من أهم الأسئلة اللي بتخطر على بالنا وخصوصا بلحظات الضعف أو الفشل، ليش فلان من الناس قدر ينجح؟ ليش فلان من الناس بيمتلك أموال كبيرة؟ وغيرها من الأسئلة. أما أشهر جملة ممكن تنقال قديش فلان محظوظ؟ هل فعلا القصة قصة حظ؟ هل فعلا في شخص يستحق أكثر من الآخر؟ خلونا سوا مستمعينا نتعرف على أسرار ومفاتيح النجاح بالحياة وبأيسر الطرق مع ضيفتي الماستر سناء عكاري، مدرب ومعالج بالريكي وبالثيتا هيلينج. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، يسعد أوقاتكم. سعيدة أني أكون معكم هون كمان بحلقة جديدة. بشكرك آسيا رابعة، بشكر أمواج على استضافتي، وبشكر أنه عم نلقي الضوء على علوم لازم بقى تكون بمجال متاحة أمام الجميع ليفهم كل إنسان شو وصل له، ليش وصل له، هالإحباطات اللي نحن عايشين فيها واللي النجاحات شو سببها. فكتير حلو أنه نلقي الضوء على هاي العلوم، على هاي المفاتيح اللي بتوصلنا فعلا لنجاح وللسعادة. حلو كتير، وهي غايتنا بالبرنامج إن شاء الله نكون فعلا عند حسن ظن المستمعين وعم نقدر نقدم لهم بارقة الأمل اللي ترسم لهم البسمة الحقيقية وفعلا تكون عتبة حقيقية للتغيير الفعال بحياتهم إن شاء الله. خلقنا بعالم رائع رغم تناقضاته الكبيرة اللي لو نقدر نفهمها على أنها تحديات وليست مشاكل وعقبات رح نكون أكيد محظوظين. خلينا بداية نتعرف على القوانين الكونية اللي تعتبر كشفرات، وإذا قدرنا نحلها رح نمتلك أهم المفاتيح لحياة سهلة وممتعة. هلأ قبل ما نحكي على القوانين الكونية، كنا بحلقة سابقة عم نحكي عن العقل الباطن. تماما. قوانين العقل الباطن، كيف بيشتغل العقل الباطن. هلأ كتير شبهنا الإنسان بالكمبيوتر، وحدات الإدخال بالكمبيوتر 0-1 البايتات بالإنسان. شو هي وحدات المدخلات؟ نعم، هي الحواس. التخزين وين بيجي؟ بالكمبيوتر على الهارد. بالنسبة لإلنا باللاوعي بالعقل الباطن، اتفقنا عليه. هلا بكل مصداقية تحديدا وين بتتخزن المعلومة علميا ما اثبتت، لانه نحن بنقول بشريط الدي ان اي، والدي ان اي بكل خلية، عمليا كل خلية الى ذاكرتها، الى وعيها، الى برنامجها، الى مخزونة. فهاي متفقين عليها. المعالج بالكمبيوتر بيقابله عنا نحن الدماغ الايسر. فانا ساعة اللي بخزن معلومة هون بيجي بدي طالعها، بفتح هذا الملف، بفتح هاي السواقة وين مخزنة عندي بتاعت. هاي آليا بتصير بالإنسان، كيف بتصير هاي المدخلات انها تطلع لوحدة إخراج. وحدة الإخراج بالكمبيوتر هي الشاشة، أظهرت لي الشيء اللي أنا العمليات اللي أجريتها. طب أنا بالإنسان وحدة الإخراج وين؟ قبل ما نحكي عن وحدة الإخراج خطر لي نركز على فكرة، بمعنى حابة تقولي إنه الأفكار اللي بتجي مصحوبة بالمشاعر أو اللي منعيشها كمشاعر هي اللي تخزن فقط؟ يعني ربما أحيانا بتمر مجموعة من الأفكار بعقلنا، أفكار منعطية الأولوية والأهمية ومنهتم فيها ومننشحن معها يا سلبا يا إيجابا، وربما في أفكار بتمر مرور الكرام أنا ما باخد فيها، ومثل ما فاتت من إذن بتطلع من الإذن الأخرى. تمامًا، حكينا بالحلقات السابقة عن قانون التركيز والتوسع، الشيء اللي منركز عليه بيتوسع، فهذا اللي بيتخزن. نحن بدنا نركز للمستمعين حتى تتثبت عندهم المعلومة ويختبروها. هلأ مثل مراجعة على الحلقات الماضية وتذكير لهم فيها الشيء اللي بركز عليه فعلا. مرقت فكرة بسياق الحديث، فكرة عابرة، هاي ما بتتخزن، هاي عادية. ما أعطيتها الأهمية وما ركزت عليها، الشيء اللي بعطيه الأهمية واللي بركز عليه هذا اللي بيروح لك تخزين. حلو، خلونا هيك نختار أفكارنا بعناية ويكون لك بما يخدمنا أكيد. فمنجع وحدة الإخراج، أنا دخلت هاي البرامج اللي هي عبارة عن أفكار ومعتقدات، هاي هي البرامج دخلتها وخزنتها. وحدة الإخراج عندي اللي هي الجسد، طالعت لي إياها بهذا الصورة اللي أنا عليا، ردات فعلي. هاي أنا ساعة بتعامل مع هذا الموقف بهالردة الفعل هاي، معناتها أنا بعرف شو البرنامج اللي مخزن عندي. حلو. برنامج مكافح الفيروسات اللي بنزله بالنسبة لإلي مين هو بالجسم؟ هو الأنا، الإيجو. فهاي إمتى بتنتفض للدافع عنك؟ لحظات اللي بتكون تكبراني فيها الأنا كتير ومتضخمي، الموقف اللي تعرضت له حسيت فيه ان انهزت الانا تبعي، اشتغل برنامج مكافح الفيروسات، وبلشت أنا انتفضت للدفاع عني. مه. فأي ردة فعل هاي نتيجة البرنامج اللي بيكون مخزن. هلأ لأفهم أنا الكون كيف بيتعامل معي، رح نتفق على شغلي إنه كل سنة عمرية إلى وعية إلى نضجة وإلى قانون اللي بتشتغل عليه. فما فيني اتعامل مع اللي عمره 7 سنين وخضعوا لقوانين مثل اللي عمره 20 سنة. تماما. فهون الوعي هذا بينطبق عليه برنامج حسب وعيه ونضجه. وصلت لعمر 20 يعتبر نضجتي، كبر دماغك، صار عندك كتير برامج تخزنت تفعلت نتيجة أفكارك. فنحن أي برنامج وأي قانون كوني نحن اللي منفعله. حلو كتير. لكن رغم أنه مثل ما ذكرتي المحطات مهمة بحياتنا، كان ب7 سنين أو ال20 سنة أو ال30 وال40، كل مرحلة تختلف من شخص لآخر، إلا أنه ممكن مرحلة النضج تختلف. يعني ربما الشخص يوصل لل40 وبعده لسه ما أكيد. وصل لهي المرحلة، ربما هو فعلا بال20 ويكون أدرك تماما ويكون جاهز فعلا ومهيأ، الظروف أتاحت له أو هو اختار داخليا، خلينا نصحح التعبير، اختار هاي المسيرة لحياته. تمام. أكيد النضج نحن ما منقول مرتبط أو الوعي مرتبط بسن، ما ممكن بال50 وبال60 وما واصل لهذا الوعي، ما عنده هذا الإدراك. اختار مسيرة حياته مثل أي نبتي. نحن بالنسبة لنا منشبه قانون التمرد على القوانين الكونية أو على الطبيعة مثل النبتة اللي بتتمرد على الطبيعة، بدها تطلع قبل أوانها بغير فصلة، بدها تطلع. شو بيجي الكون؟ الشباب نفس الشيء. هلأ هيك اللي عم يصير فيهم، شو اللي بيصير؟ بتجي الشتوية القاسي، بيجي التلج وبيجي الجليد، بيحرقها من السقعة وبيجمدها، بيمنعها من الزهور لأنها تمردت على قانون الطبيعة. في تراتبية فصول بدك تخضعي لها. رغم كل هذا، هذا التلج اللي نحن بنقول عنه قاسي وقمع هاي النبتة من الزهور، هو غطاء لبعض البذور عم يحميها لتطلع بوقتها. وهيك نحن ساعة اللي منتمرد على قوانين الكون بتجينا هاي الكفوف متلاحقة، الصفعات اللي بتجي هي اللي فينا نسميها التحديات الكبيرة. التحديات الكبيرة اللي أنا هاي ليش الكون بيرسل لي إياها؟ شايف عندي هالبذرة النور وهالوعي وهالنضج، وأنا خاضع على قوانين الكون اللي هي نظم الكون الدقيقة اللي الكل خاضع لها ليكون هالكون بحالة انسجام. الشمس والمجرات كلها عم تدور ضمن انسجام. تماما. نحن جزء من هذا الانسجام والتناغم الكلي، ونحن كل هاي العلوم لو توصلنا لهذا التناغم مع الكون. حلو جدا. إذا ما وصلت أنا للتناغم الداخلي ما فيني اتناغم مع الكون خارجيا. تماما. فأهم شيء أنا اسمع هاي الموسيقى الداخلية اللي جواتي. ما في إنسان وما عنده شو هاي الموسيقى الداخلية. شو هي هاي الموسيقى الداخلية؟ لكن في حجب حجبتها لهاي الموسيقى، نرجع منقول بسبب البرمجيات إن كان من الأسرة أو من المجتمع بشكل كامل. رح نتابع معك بحديثنا المشوق جدا لكن بعد الفاصل. لو من تقل الهم عليك فض بيك، لو ليك أي شكوى ما تشتكيش واسمع نصايحي، ولو الدنيا مغلبك ومشقلك واخدك غسيل ومكوى، البس لهان وش الفرايحي. وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. متابعين معكم مستمعينا، والحديث عن مفاتيح وأسرار النجاح والاستمتاع بحياتنا. ماستر سناء يعني عم تحكي كلام جدا مهم وجميل، يعني اليوم حتى الأشخاص الغير مقتنعين بأفكار البرمجة أو التنمية البشرية أو حتى فكرة العقل اللاواعي اللي هو يعني أثبت وجوده وبقوة بحياتنا، لأنه بكفي نراقب شكل حياتنا، نراقب كل تفاصيل حياتنا، رح نكتشف أنه نحن عم نلامس هذا الشيء اللي جوات كل شخص عم يسمعنا. الغاية مثل ما ذكرنا نحن دايما بنحاول نقدم أسرار، إذا بدنا نسميها مفاتيح، إذا بدنا نسميها أي تسمية، حتى يقدروا فعلا يعيشوا حياتهم يتناغموا مع كل مجريات الحياة. ذكرتي عن موضوع التناغم الداخلي اللي هو أساس التناغم مع الكل، مع الوجود، أني أنا أرجع للداخل وأتناغم مع موسيقاي الداخلية. خلينا نفوت ونغوص أكثر معك بالأفكار ونحكي عن القوانين الكونية. لازم أفهم أنه الكون عنده قوانين ثابتة، هاي ما مطلقة، ما فيني أتلاعب فيها أو غيرها، هاي ما أنا خاضعة حتى أني أتعدى عليها. قوانين ثابتة اللي حاكم الكون بأكمله، في قوانين ممكن تتغير، بس لأفهم هاي البداية أنا كمبدأ بالنسبة لإلي، في قوانين خارجية مسيطرة علي أنا فعلها، هاي هي القوانين المتغيرة اللي من ضمنها هي الشروط. شو يعني أني أنا فعلت قانون الشروط؟ أي شيء بحط له شرط، عم حط عليه شرط، هو صار قانون. مثلا أنا لأجي أعمل مقابلة بالراديو بدي شرط يكون كذا كذا كذا كذا، لا أطلع على الراديو. تمام، رح يكون الكون بالنسبة للكون اتفعل هذا القانون، ما رح يزبط معي لقاء نهائيا طالما أنا حاطة هاي الشروط، إلا ضمن هاي الشروط. ولهيك بتلاقي بعض العالم بيقولوا أنه عم تتعرقل بعض الأمور عندي، مع أنه متاح لإلي. ليش؟ أنت فعلت قانون باللاوعي، أنت حكيت فعل. هو أساسا الكون عم يشتغل لصالحك هيك، يعني هو ما عم يفكر، فما تحط شروط. بيجي بعده قانون الوعد، العهد. أنا لأعمل، أنا علي عهد كذا، أنا فعلت، هاي صار قانون ملزم فيه. يعني كل خلفان اللي اليوم منحلف بحياته منقول أنه كذا إذا كذا. فهاد كتير غلط. شوفي هدول القوانين البسيطة، هدول بس رح نحكي عنهم لاحقاً. فأنا هون فعلت هذا القانون، فصرت ملزمي فيه، وإذا خالفت لهذا العهد أو الوعد أنا رح أتعاقب. طب حلو كتير الكلام، وضحت الفكرة نوعا ما، لكن إن شاء الله تكون كمان وضحت للمستمع يقابل هذا الكلام، أنه أنا بكل أمر لازم ما أحط شروط. إذن خلينا هون، ذكرتيني بفكرة الحب اللامشروط والعطاء اللامشروط اللي هنون الأساس لحياتنا وجوهر وجودنا، وهنون الأجمل فعلا والأسمى. كيف أنا بدي، يعني خلينا نعطي أمثلة للمستمعين حتى يفهموا فكرة أنه أنا لما بدي أقدم على أي خطوة أو عمل، كيف أنا ما حط شروط بالمقابل، شو لازم أعمل؟ رح كمل آخر بيوضح لوحده، رح نحكي، لأنه حسيت بالفكرة اللي أنت حطتيها للبرنامج، وحط عن جد صدقا حسيت هدول الأفكار اللي الكل عم يتخبط فيها. أني أنا لأفهم الكون، لأتعامل حتى مع الخالق، كيف الخالق حكينا عنه أنه حب لا مشروط. تماما، هو أساسا وجدنا على هالطبيعة هاي وعلى الأرض، وبعثنا لنعيش هاي حياة السعادة والتناغم. حط قوانين كونية ملزمين فيها، اللي هي منقول عنها قوانين السعادة، خالفناها نرجع نعيد الدرس مرارا. ما عنده شيء اسمه عقاب أو قصر، بس عنده أنك تضل تعيد الدرس لتنجحي فيه. تعلم هي تعلم. لو نفهمها للفكرة بدل ما نفهمها أنه أنا منحوس ولست محظوظ، هاي أنا بيرجع على الفكرة الأولى اللي ذكرتها. بيجي بعده شرط الندر، كتير أشخاص بيحطوا عنا هاي الندر، علي ندر كذا، إذا صار كذا يا رح الله أعمل رح أعمل كذا. شو ما كان الندر، شو ما كان الندر، رح نفهم شغلي أنه الخالق ما عنده شروط، ما عنده ندور، وما عنده عهود، وما بينحط عليه، لأنه أساساً من خالق خير مطلق، خير تماماً. مطلق. فأنا ساعة اللي حطيت هذا الندر صرت ملزمي فيه كمان. ساعة اللي بخل فيه، لأني أنا فعلت القانون هذا، حلو. ساعة اللي بخل فيه، المعتقد المغروس عندي كبرنامج رح يخليني تعركست حياتي الجاي أنا بسبب الندر اللي خليت فيه. هذا معتقد عند الخالق ما أنه موجود، هذا موجود هون بس فقط بنات أفكارنا نحن، بنات أفكارنا، لأنه صار معتقد، صار برنامج، صار خاضع لمحاكماتي ومعادلات اللي لازم اشتغل عليها لحتى لي اطلع فيها للمجتمع، بتفاعل عندي هذا البرنامج. هلا رح نتفق شغلي، معتقدات المجتمع نفس الشيء، بتلاقي بتفوتي على مجتمع تلاقي عنده هاي العادات هاي المعتقدات مغروسة كأفكار مسيطرة على منطقة بشكل كامل، صحيح، منطقة بأكملها. طب أنا ملزمة بهذا الحكي كحدا حب مثل ما قلنا نبتي وحبت تطلع، ملزمة فيه ضمن حدود ضمن حدود لباقة مع المجتمع فقط، إذا احترام رأي الآخر لكن عدم التعارض. بس أنا هذا المعتقد إني فوته للداخل لا ماني ملزمة فيه وما نوع مبرم بالنسبة لكن لي. اليوم في معتقد عند الناس اللي هو العيب، يعني أنا ما في شيء اسمه، في شيء اسمه خالف تعرف، هيدا بنعرفه هذا لكن نفس الوقت أنا ما بيصير خالف لأنه عيب، لأنه شو ممكن يقولوا؟ يعني حتى رجعنا نحن دوامة من الأفكار والمعتقدات التي لا تنتهي. أنا بمنظور بحس أنه الانفتاح اللي وصلنا له، الوعي اللي وصلنا له لأنه النضج، ما في شيء اسمه عيب غير أنه فعلا الشيء اللي أنت من جواك نزله برنامج العيب. العيب شو؟ انك تلبسي قصير، انك تلبسي تنورة، انك تدخني هذا عرف مجتمع. وين هو العيب؟ انك تحمل سيجارة. حرية شخصية. بس حرية شخصية تماما. بس انا صار ما فتت على هاي المنطقة وبعرف انه عندها هاي العرف. ليش لحتى تأذي مشاعر مثلا؟ من باب فقط فعلا عدم أذية المشاعر واحترام بيئة بأكملها. حلو. اما هو عيب؟ لا ما نوع عيب. حلو، هو اختلاف حتى اختلاف. الفكرة يعني طبعا. أنا أفهم أني أنا عم قوم بهذا التصرف لأنه أنا بدي أتماشى مع الجميع وما أزعج حدا طبعا. بدل ما أفهمها أنه لا عيب شو بدين يقولوا عني، في كتير فرق بين الفكرتين. فرق بين الفكرتين. هل دول البرامج نحن بنقول لهم برامج أو قوانين متغيرة بالنسبة للكون، قادرين نغيرها؟ إيه قادرين نغيرها حسب أنا ما بخزن، نرجع على التخزين من أفكار ومعتقدات، حسب أنا ما طالع هاي المخزون عندي بشكل ردات فعل، حسب أنا ما بتقبل وجود هيك قانون وبشوف إنه هذا القانون انوجد بفعل أفكاري وأنا اللي فعلته. نحن رح نتابع كلامنا معك لكن لابد من إنه نذكر لاحقا بعد ما ننتهي منه، علما إنه عم نفتح أبواب لا تنتهي وهي فعلا مفيدة جدا إذا قدرنا نفعلها بحياتنا. لازم نركز لاحقا على فكرة نحكي، يعني اليوم اللي عم يسمعنا ممكن يلاقي شوي من التخبط بأفكاره، ما أنا إذا أنا مليء بالبرمجيات أنا شو بدي أعمل؟ يا ترى أنا فيني بلش؟ نحن منقله إنه أكيد فيك تبلش، رح نحكي بهذه القصة لاحقا، لكن خلينا هلا نتابع معي. فرح نتابع هلا الأفكار هاي البرمجيات أنا كيف خزنتها؟ حكينا إنه أنا كل واحد منا بيحمل شنطة معه حقيبة، شو حاطت بهاي الحقيبة؟ قديش جام مليانة من أفكار سلبية، مليانة مواقف سلبية، مليانة أشخاص جرحوني، سببوا لي أذى. هدول وقود، هدول سماد، سماد له ريحة بشعة. بكل لحظة ضعف، بكل موقف حسيت فيه بجرح، أنا بمد إيدي لهاي الشنطة وبطالع هاي المواقف. تلاقينا بنقعد ومنبلش منطالع الخمير والفطير، كل ذكرياتنا المؤلمة، كل الأشخاص اللي جرحونا. ساعة تكون أنا بحالة الضعف هاي، مديت إيدي وطالعتها كل فترة، أنا بطالع أنا بشو بكون عم آخر شيء يا رب بدخيلك، إنه ليش أنا حياتي هيك؟ ليش أنا عم تتعسر، عم تتعسر كل الأمور؟ ما أنت شو عملت؟ أنت طالعت ونكشت هذا الوقود اللي هو ريحته بشعة، صارت ريحة حياتك كلها بشعة. ما أنت اللي عطرتها بهذا الوقود. طيب الحل وين؟ الحل إني أنا شيل هالشنطة ضبة، هون بيجي كسر التاريخ تبعي الغي، وهاي سبب مشاكل كلها. هويتي شو يعني؟ هويتك شو يعني؟ تاريخك؟ ما أنت كتلة من التحجر مشياني، أفكار من الأفكار المتجمدة اللي كانت من 1400 سنة و 2000 سنة وتوارثت الأجيال هلأ بتخدمك وصلتني. هلأ بتخدمك بوقتك الحالي هاي الأفكار؟ حطها بهاي الشنطة، إذا التخلص من كل ما لا يخدمني أكيد تماما، حطها وكبها خليها وراك، رجع للحاضر. أنا هلأ سناء الحالية شو فيها تعمل؟ تماما. شو عندها هلأ بوقتها الحالي، الشيء الحلو بحياتها. ليش أنا بلاحظة الضعف ما بحاول اتذكر، حكينا عن قانون الاستبدال تماما، ليش ما بحاول اتذكر المواقف الحلوة ما أنا بحالة ضعف، الضعف حالي واللي بدي أقوي حالي. لكن منلاحظ يعني حتى الآخرين إذا منلجأ لهم ليقوونا أحيانا بيضعفونا، ونحن منطلع يعني بدل ما نركز على الأشياء الموجودة عندنا منركز على النقص. هون يعني هون من بداية حديثك وأنا عم فكر بقصة واحدة بس، إنه أي إنسان بحاجة يمتلك الشجاعة، هي خطوة واحدة، عتبة واحدة بس، بس خذ القرار فيها. القصة أكيد يعني ما أنا سهلة، وبنفس الوقت ما أنا مستحيلة، في يعني فيها صعوبة. لكن اليوم شوفي بحياتنا نحن دائما بنركض على الصعب ومنحب نحله. خلينا نجيب القصص الصعبة بحياتنا ونفكر نحلها بما يعود بالنفع علينا. رح نتابع معك بالحديث لكن بعد الفاصل. حب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب، سيب الدنيا تحب، وإن ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب، سيبها للي يحب. حدي بقى عطشان والمية بتجري تحت ايديه، لازم ما في عنده نظر، حدي يلاقي الشمس قصاده يمشي بايع عليه، ما في عنده بعد نظر. عندي التفسير، رعشة برد تخش القلب في عز الصيف تفرح وتخاف، جربنا ليالي طوال نقطة حر في عز البرد تفوت على الخد تقوله عواف، جربنا ليالي طوال. ماستر سناء متابعينا معك بالحديث، وكنا عم نحكي عن القوانين الكونية المتغيرة. رح نحكي عن القوانين الكونية الثابتة، ونحكي يعني اليوم للي عم يسمعنا، أنا كتير بهمني وجه له هيدا الخطاب، أنه القوانين الكونية أبدا ما أنا جاي من عالم آخر ومن كوكب آخر. تماما، نحن موجودة ضمن إن أنا حطيتها من سياق الحديث، رح نحكي عنها. أنا بستبق الأحداث، ما تستبق الأحداث ما شاء الله عليك. فكل شيء بنربطه بالأرض نحن موجود بالسماء، ونزل على شكل قوانين أخذوها الرسل والأنبياء وأطلقوها للعالم من ضمن رسالتهم. مثل ما في على الأرض في على السماء، مثل ما أنت بتحللي على الأرض، هذا الشيء اللي بتحللي على الأرض محلل لإلك بالسماء، والشيء اللي بتفاعليه كبرامج رح يتفاعل عندك. القرآن ما حكى بالتفصيل عن هيك أمور، ما ترك شيء، ما ترك شيء وما حكى عنه، بس نقرأ القرآن بوعي، ما ناخده ببغائيا ومسلمات. رح نوصل لهاي القوانين اللي عم نحكي، وما أجت من الهواء هاي القوانين. تمام. شريعة حمورابي ما أجت من الهواء، الوصايا العشر ما أجوا من الهواء، كلها قوانين كونية. صحيح. ورح نحكي عنها بالتفصيل قانون قانون. رح نحكي عن قانون التوازن. شو يعني قانون التوازن؟ هذا من القوانين اللي هلأ ثابتة اللي نحن خاضعين له. أي شيء بيزيد بقيمته المطلقة بحرض النقيض لا يطلع. حلو. يعني كل شيء بيزيد عن حده بيقلب ضده. هاي بالعامية. هاي بالعامية. نعم. شو معنات هذا الحكي؟ أنا كتير حدا خير، هاي كتير منتعرض لها، يا الله أنا كتير بعمل منيح وكتير بشتغل منيح وكتير بقدم الخير لفلان، ما بلاقي غير المطبات عم تجيني وهذا جاحد. وين العدل؟ وين العدل؟ تماما. ما أنا فعلت القانون الثاني النقيض، نحن قانون توازن، الخير وجود الخير بكثرة رح يخلي الشر يطلع بكثرة، هدول النقيدين. هون قانون سنوية الكون. لكن هون في ربما بعض الأشخاص ما يفهموا الفكرة. طيب أنا إذا كنا عم نحكي عن الخير المطلق، عن المحبة اللامشروطة والعطاء اللامشروط، هون يعني هون كيف أنا بس عذرا توضحي لنا إياها، أنا بدي يكون أنا حب مطلق وخير مطلق وعطاء مطلق، وبالمقابل ما يجيني إلا الشر؟ لا، الفكرة مو هون، ما هيك. في قول للإمام علي كرم الله وجهه، العطاء في غير موضعه يؤخذ الضعف. أنا بدي أعرف مين عم أعطي وكيف عم أعطي. حلو. أنا ممكن بعطاء إلى أشخاص هلأ هن بدرس، عم أمنع عنهم الدرس. أنا بكون فعلت قانون آخر تماما. فهاي هي الفكرة، أنا شو عم أعطي، مين عم أعطي، وليش عم أعطي، وإمتى عم أعطي. يا هل ترى قانون الاستحقاق بيستحق ولا لا؟ من أكرم من رب العالمين؟ صحيح. فأنا إجي أعطي حدا، أكيد نحن منعطي وبمحبة وغير مشروطة. كيف شو معنات هذا الحكي؟ أنا ساعة عم أعطي مناطرة مقابل، هاي هو المعنى. مو أنه أعطي شخص ما بيستحق، أنا ساعة عم أعطي، عم أعطي من قلبي، ومناطرة مقابل من رابعة تردلي. صحيح. رح يردلي الكون من طريق تاني. بس ساعة بقول أنا ما رح أعطيها لرابعة إلا لا تردلي، هون حطيت شرط. رجعنا لهذا عرفتي كيف؟ هاي حطيت شرط، رجعنا للشروط المتغيرات. هون أنا لازم أفهم الكون كريم وهدايا كتيري، بس ما بيمرق كمان نهائيا. مانك فهماني قوانيني، أنا ما بمرق لك، لازم تتعلمي، لازم تتعلمي بالدروس والتجارب. تماما. رح يتفعل عندي بهذا قانون الرفض، أي شيء منرفضه رح يتجلى بقوة أمامي لحتى لي أتقبله. صعب جدا يعني. عرفت اليوم قديش بدنا نقدر نتقبل الفكرة. أنا ساعة برفض وجود أشخاص سيئين بحياتي، رح يضلوا يظهروا بحياتي، لأتقبل وجودهم. ما معنى هذا الحكي أنه ليكونوا ضمن دائرتي، حقهم بالوجود، أجوا ليتعلموا شيء ولو أنهم بهاي الشكل السيء. هون بدي أضرب مثال ذكرتيني فيه، أنه منلاحظ الصبية بتقول أنا كتير كريمة، وأنا كنت دائما أقول ما بدي أخذ حدا بخيل، ما يعني اللي بتاخده أو اللي بيتقدموا لها بتفاجأ أنهم بخلة. هون دليل أنه هي عطية قيمة كتير كبيرة للكرم وترفض البخل، ترفض ما بتسمح للبخل بحقه بالتواجد. قانون التوازن. تمام جميل. عرفتي كل قانون مرتبط بالتاني. أنت رجحتي كفة الكرم يا صبايا تقبلوا، يا شباب ونزلتي كفة البخل، فبدأ تطلع لتتوازن. قانون السنوية. حلو جدا. عرفتي؟ فالرفض أي شيء منرفضه، نحن هون لازم نكون وعياني لاين، ما نرفض حقهم بالوجود، لأنه الكون بيعرف ليش حاطته. ما بدي اياهم ضمن دائرتي، اوكي، بس تقبلت وجود هدول الاشخاص رح يختفوا، رح يختفوا تلقائيا. حلو. رح يروحوا تلقائيا. إذن لانه هون انت تكون وعيتي للدرس، انا حقهم انهم ينوجدوا، وحقي انا كمان بضمن قانون الاستحقاق انه ما يكونوا ضمن دائرتي. حلو. هو انا قراري خيال. تقبلت بمحبي اختفوا، فأخذت. حلو. إذن وجودهم درس لإلي. درس قديش لإلي. فعلا هي أشياء سهل ممتنع أنه إذا قدرنا نفهمها بشكل صحيح، فنحن رح تكون كل الأمور سهلة وميسرة أمامنا. تكرار وجود هيك أشخاص معناته أنا ما عم أفهمه للدرس. ساعة كل مرة بقول أنا كل مرة بكل مرحلة عم يرجع بأشكال تانية، بأشخاص تانية، بمواقف تانية، معناته أنا ما عم أوعى. رح وقف مع هاي النقطة شوي، لأنه الأغلبية بيعاني منها. حتى تطلع أنت ضمن منظومتك، ضمن برا، شو الشيء اللي بترفضه؟ بترفض أنك تكون عصبي، رح يتجلى أمامك الأشخاص العصبيين. صحيح. ترفض أنك تكون بخيل مثل ما قلتي، رح يتجلى أمامك. رح ممكن أنت تعيش للحظات تكون فيها بخيل. رح ترفض وجود الناس المغرورين المتكبرين، الأناهن عالي، الإيجول عندهم مرتفع. يا أما رح تمر بهذا الموقف، يا أما رح يتجرؤ قدامك. صح. فبس تقبلت وجودهم بحقهم بالحياة، بحقهم بالتواجد، لغاية ما، لدرس ما، لحكمة ما، رح أخلص من هذا الموضوع. القانون اللي بعده اللي بيجي هو قانون لا تملك. حتى بالحب لا تملك، حتى بالصداقة، حتى صعبتي هلأ صعبتها. أي شيء بتتملكي عكس قانون الرفض، هذاك بيتجلى بقوة، هذا بيهرب. طب شوفي يعني اليوم الام حب لا مشروط وعطاء لا مشروط، لكن الام لما بتجي الصبيه وخصوصا لما بيكون الشاب وحيد بتجي الصبيه، فالام تشعر بالغيره اللامحدوده انه في حدا رح يجي ياخده من حضني ما انا اللي قدمت له. انا هي كثير بنسمعها وكثير بتصير. اذا نحن امام يعني صراع كثير صراعات يعني على مستوى الحياه العائليه اللي بنعيشها البسيطه متجلاي هاي القوانين بقوه عنا، بس نحنا ممنوع على مثل ما قلتي فعلا. انا اجيت كبر ربيت وكبرت وتجي وحدة عبارة المستر تاخد لي ابني ويصير يسمع مني يبطل يسمع مني، هون بطل حب لا مشروط، هون حطت شروط كمان، فهون شو بده يصير؟ تخسره، بدها تخسره، بيبقى مع ببلش برنامج التدمير الكوني تماما، لانه الكون لا مشروط. بدك تحبي عملتي مهمتك، هاي جبتي كائن هالحياة مهمتك انك ترعيه، بس ما مهمتك انك تملكي. اذا هون رسالة لكل الاحبة لكل الاثنين عشاء، خلينا نوجه لهم هالرسالة. كان عيد الحب تماما هيك، ان شاء الله الحب بيغمر الكل الأوقات. بس يوعوا شو معنات الحب، بس يوعوا شو اني انا فعلا حبك مثل ما انت بكامل صفاتك اللي انت نوجدت عليا، ما بالصورة اللي انا راسمتها، ما اتعلق ولا ما اتعلق. قانون التعلق ببلش برنامج تدمير الكون لك، لتكسري هالحاجة التعلق بخليك تخسري. ما فهمتي هذا الدرس، بدك تضلي تخسري. بس وصلتي للحب اللا مشروط، تتقبلي للشخص ان كان صديق ان كان زميل كان رفيق بالعمل كان اي كان زوج ان كان ابن، بس وصلتي لمرحلة انه ما في تملك، حبيتك مثل ما انت بكل صفاتك، ايمت ما بدك تيجي وايمت ما بدك تروح وايمت ما بدك تشتغل، هاي كله خير حلو جدا. بس وصل لهاي المرحلة رح بطل اخسر، رح شوف بالعكس الكون. لكن كم بدنا نخسر مرة لنتعلم؟ يعني صعب علينا لأنه من أصعب القوانين، صعب علينا. الأمور ما بتجي هيك سهلة وبسيطة وسلسة، يعني لازم نمر بتجارب كتيرة ونوقع بمطبات. لا هدول أهم القوانين اللي نحن عم نحكي فيها، في قانون الوحدانية الإلهي إنه نحن منا هون بهالكون لحالنا، نحن موصولين مع بعض، فكل فكرة منطلقة نحن بنعرف انه نحن بعالم موجي له زبزبي موجي، فهاي الفكره بدها توصل رح يتاثر فيها العالم. لكن الفكره بنرجع للفكره المصحوبه بمشاعر ام اي فكره؟ تماما اللي مركز عليها والإلى مشاعر. انا ساعه بعطيها اهميه، ساعه اللي انا بوجه بضمن مشاعري، لو بنقول انما الاعمال وبالنيات، بنيتي بغرض الاذى رح فعل هذا، رح اكل الصفا تماما. ساعة بكون موصلة، في حكيم باتنجالي أغلب اليوغيين بيسمعوا فيه، هو حكيم هندي يوغي، بيقولك ساعة بتوصلي لمرحلة إنك تحبي فيها الكل حب غير مشروط وتتقبلي فيها كل شيء بالطبيعة، الحيوانات مع الحشرات مع الأشجار مع كل شيء بحب لا مشروط بكامل صفاتهم، وما تفكري أبدا بأذية أي شيء، رح الكون كله يسخر هدول الكائنات كلهم لخدمتك ويمنع عنك الأذى. حلو. فتخيلي نحن هذا التناغم مع الكون، لو فكرت أنا بأذية رابعة وما أذيتها لرابعة، بس أنا عمليا أطلقت هاي النية لأنه من جوا أنا واصلة مرحلة ضغيني شوي، لأني لما واصلة لهاي المرحلة أنا ما بفكر بالأذية، ما نفذت بس النية كانت موجودة، رح تشوفي تسخر حدا من الكون لأذيتي. حلو كتير. يعني نحن اليوم حلقتنا فعلا غنية وممتعة معك، علما انه الافكار اللي قدمتيها هي سهلة الممتنع، ومنرجع منأكد انه في اشياء صعبة لكنها ابدا مو مستحيلة. نحن بحاجة نمتلك الشجاعة ونمتلك هذا، يعني نقرر انه خلص نبدأ بهي الخطوة الفعالة او الخطوة الاكيدة للتغيير لحتى نخلق الواقع اللي منحب. بدنا نذكر ببعض الافكار اللي ذكرتيها، موضوع الحب اللامشروط، موضوع فك التعلق. يعني اليوم خلينا فعلا نعطي من قلبنا بكل حب قد ما بنقدر، ما ننطر الحب من الآخر، ما ننطر المقابل، رح نكون هيك مرتاحين. مرتاحين أكيد أكيد. ساعة نوصل لهاي الحالة أني أنا عم أعطي خلاص أوكي، ما ناطر شيء، بعرف أنا عندي إيمان قوي أنه الكون عادل لأنه هاي العدالة موجودة. حلو يعني طوازق. لما اتخلى عن كل الماديات برا وارجع للداخل رح يجيني كل شيء على طبق من ذهب مفضل تماما. بيجي اليوم بدنا نتشكرك على حلقه اليوم واكيد رح نوعد المستمعين بحلقه مقبله يكون فيها هي تتمه للقوانين الكونيه ولنفهم اكثر نعرف نفك هدول الشفرات. انا بدي اتشكرك بالختام الماستر سناء عكاري مدرب ومعالج بريكي وبالسيتا هيلينج. شكرا لك. شكرا كثير لك رابعه. شكرا لأمواج. شكرا للكادر كله. بشكركم كثير على الحلقه الحلوه الظريفه. ان شاء الله نكون وصلنا فكره نوعا ما بطريقه مبسطه لاهلنا واخواتنا ورفقاتنا ومحبينا. شكرا لك. عيش عيش عيش خليها لذيذه حياتك. عيش عيش عيش نلي بالفرحه اوقاتك. عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك. عيش عيش عيش نلي بالفرحة اوقاتك. دنيا بدي احكي لاقيها هي مرة بتمرق فيها. دنيا بدي احكي لاقيها هي مرة بتمرق فيها. خليها لذيذة لذيذة خليها لذيذة خليها لذيذة حياتك. عيش الفرحة وسلم أمرك بالفرحة سنينك مليون.